بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، وصلنا أخوان الكرام في سورة الفرقان عند قوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه الآيات تأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا بيان علة عدم التوكل على غيره، وهي أن كل من هو غير الله سبحانه وتعالى فهو سيموت، وبالتالي لو توكل إنسان على إنسان مثله قد يمرض يتعب يموت في الأخير يموت. ومن هنا الله تعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يتوكل عليه. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني كان لحكم كثيرة، فالله تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، لكنه جل في علاه أراد في هذا حكم كثير. أولا لابد أن نفهم أن خلق السماوات والأرض ليس هو خلق الكون، يعني خلق الله تعالى العرش مثلا وهو أكبر من السماوات والأرض في لحظة، فهو جل في علاه قادر على خلق السماوات والأرض في لحظة، وحصل أن خلق غيرهما مما هو أكبر منهما. هذا أمر. الأمر الثاني أن خلق السماوات والأرض فيه تعليم لأشياء كثيرة، منها أن لماذا يوم الجمعة كان يوما عظيما مثلا، لماذا كان في الحديث صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق يوم السادس آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، فكانت ساعة مستجابة الدعوة. أيضا حتى يعني يعلم الأمة مثلا التدرج التأني غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم. ثم استوى على العرش. العرش هو كرسي الرحمن سبحانه وتعالى، والاستواء العلو جل في علاه، استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ كان أهل مكة ينكرون هذا الاسم، اسم الرحمن، ويقولون أن محمد يزعم أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو الله ويدعو الرحمن. فالله تعالى قال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن، يعني تكبرا، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا نجوما، بروج النجوم، وجعل فيها سراجا اللي هو الشمس وقمرا منيرا. يعني هذه الآية ذكرت القمر والشمس والنجوم اللي هي جميع ما نراه في السماء نهارا أو ليلا، وهي من آيات الله كما تعلم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يتعاقب يخلف بعضهما بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. يعني المشغول النهار في عمله عنده الليل يستطيع أن يصلي فيه ويقوم لله. طيب لو العكس، رجل مشغول بالليل نقول عندك النهار ممكن تصلي فيه. فالله تعالى جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما بعضا، يأتي بعضهما بعضا. لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا، لمن أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن، يصف الله تعالى عباده، وهذه الإضافة إضافة عباد الرحمن إضافة اختصاص، وهذا يسمى العبودية الخاصة. فالله تعالى يثني على هؤلاء ثم وصفهم، أول صفة من صفاتهم يمشون على الأرض هونا. القرآن تحدث عن موضوع المشي بصورة عجيبة صراحة، يعني المشي في القرآن لغة. مثلا هنا ذكر عن تواضع أهل الإيمان فقال يمشون على الأرض هونا، وقال عن مثل الكفار ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا يعني كبرا وفخرا. وقال عن المرأة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فلاحظ الآن الحياة، وأمر بالتفكر بالقال فامشوا في مناكبها، هذا مشي تفكر وتمرد. وهكذا دائما الله تعالى يعني يهتم بخطوات الإنسان، يهتم بصفته وهيئته ومشيته. فهنا يقول يمشون على الأرض هونا، يعني تواضعا وبسمت جميل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهو لا يجادل الجاهل ولا يضيع وقته معه. ويعني تعرفون هذا يحصل للإنسان، يعني يتسلط عليه سفيه أو جاهل أو رجل لا يحترم، فالمؤمن يترفع على أنه يدخل معه في مهاترات أو مجادلات، يقول له سلام أو يفعل فعلا سلاما، أو يقول قولا سلاما، جزاك الله خير، أبشر خير، لأن ليس عنده وقت يجادل مثل هذا. والجدال مع هؤلاء أنت فيه خاسر دائما، يعني إما يتسلط عليك أو يرفع صوته أو يسب أو يشتم. فالله تعالى دائما يأمر بالإعراض عنهم، وأعرض عن الجاهلين، أعرض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وواحد يتكلم بكلام سيء ادفع بالتي أحسن، ذاك الله خير، وكذا لا تدخل معه، فهي معركة لا رابحة فيها. وبالمناسبة أيضا هذا نوع من أنواع الابتلاء، الله تعالى يبتليك، يرى صبرك، يرى ردة فعلك، يرى ماذا تفعل في مثل هذا الموقف. يعني تأمل مثلا في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، يقول جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذ بتلابيبه، أخذ بتلابيبه، يعني قام يجر النبي عليه الصلاة والسلام من ثوبه. في رواية سنن أبي داود فانقطعت حاشية الثوب حتى أصبحت معلقة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قوة الجرة شق الحاشية اللي هي الغولة هذه عن الثوب. ثم قال هذا العربي: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك لا مالك ولا مال أبيك، أنا ما طلبت لا مالك ولا مال أبيك، يعني أساء الفعل وأساء القول، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه وزيده وانتهى، ولم يدخل معه فيه، ليش تليت ثوبي ولا ليش جريتني ولا قطعت ثوبي ولا أكل. يعني تخيل أنت واحد يجيك في البيت الآن، يفتح الباب، طق الباب، يفتح، تفتح لمن يقوم يمسك بثوبك، عطني فلوس، كيف تتحمل وبيتك؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه وزيده وانتهى خلاص، ولم يدخل معه في معركة وتجاوز عنه. أقصد أن هذه القدرة على تحمل هؤلاء الجهلاء أو السفهاء هي قدرة عظيمة ودليل على الإيمان. والسبب أنها دليل على الإيمان، يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إن السابق المقرب لا يضارب، يعني يدخل في معركة يضارب، ولا يجادل، ولا حتى يعاتب، لأن همه الله الدار الآخرة، يعني هو مشغول بسعي للآخرة، فما عنده وقت يهاوش هذا ويضارب هذا ويتسافه مع هذا، ولو فعل لضع وقته بين هؤلاء. والمناسبة ليس هذا جبنا، هذا قمة القوة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، السرعة اللي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. هذا هذا هذا هذا الشديد، هذا الذي يستطيع أن يتحكم بنفسه. ويقول الله تعالى: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما دام إن الساعة آتية وقادمة فانشغل بها وابتعد عمن يخطئ عليك وكذا، فاصفح الصفح، لا وقت عندك لفتح جبهات ومعارك جانبية، فالأمر أعظم وأكبر، ولا وقت لأهل الإيمان في مثل هذا. وكم يا أخواني قرأتم يعني كم إنسان من سفيه أو جاهل دخلت معه في معركة فكانت النتيجة أسوأ، يعني النتيجة أسوأ، يسب يشتم سب والديك مش عارف إيش، ويدخل معك في شيء يعني صعب جدا، يعني لا تستطيع أن تنزل مستواه في السب والشتم، وإن سكت سكت على مر، فليش تدخل أصلا يعني، لا يدخل. فإذا هنا قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حقيقة هنا يعني مشروع تعامل حياة، يعني أحد الأسس في التعامل في الحياة هذه القاعدة المهمة. ومن صفاتهم أيضا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولاحظ كلمة يبيتون، يعني قضية مو يقوم بس شوي بعد، لا، كأنه بايت قيام وسجود، وهذا شيء عجيب، يعني معناه أن أغلب الليل أو كثير من الليل هذه حاله، يبيت سجدا ساجدا وقائما. وقيام الليل جاء تقريبا في 12 موضع في القرآن كلها ثناء، يثني الله تعالى على هذه الصفة وهي صفة قيام الليل. وقيام الليل يا أخوان يبدأ بعد العشاء إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر انتهى وقت قيام الليل، ففي كل وقت هو خير، لكن أعظمه الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير لأنه ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، ويدعو ويقول يا أيها الناس هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالثلث الأخير كله والله تعالى ينادي الناس بهذا النداء العجيب، فالمؤمن في حاجة كبيرة أو يقوم مثلا قبل أذان ربع ساعة نص ساعة ويصلي لله سبحانه وتعالى ما كتب الله له، هذا خير عظيم وأخذ من جائزة يعني كبرى. الوقت سرقنا، دعونا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يجعلنا وياكم من عباد الرحمن وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.